هذه الجواسيس كلها لم يستطع احد منهم ان يتوصل فيها الى جواب حازم وحاكم يصل اليه. ولذلك لم يكن يعني قرا او يصطلح على ما سبب فلسفه الجاهليه، فانه تجد ان هناك يعني اراء كثيره واقوال يجذب بعضها بعضا، وفي النهايه لا نتيجه في النهايه الا حقيقه بحسابها يروى عن هذا الشعور. فنقول هذه الحقيقه تافهه لانها قضيه بدل فرديه لا نحتاج الى صد به والى علاج به، لانه لا يمكن يستحيل عقل في كل عاشق ان يرى شمسا وقمرا ونجوما وهذه يعني هذا الكون ولا يعتقد بان له وجود وان له مبدل. والحال يعني انه لا يستحيل شيء عقلا ان يرى بالتوحيد مصنوع كمنزل او طريق او اي شيء خلق، ويستحيل ان يعرفه نفسه عقلا بانه ليس لهذا يعني ان هذا المنزل او لنفسه او ان هذا القلم او لنفسه، فما بد من الاقرار ان ثمة موهب او خالق لهذا المنزل او لهذا الخلق او لهذا المستوى. فإن هذه الفلسفة الإلهية أثر كبير جدا في إظهار كثير من الشك والريب والانحراف في العقائد في عقائد المسلمين، وهذا إن شاء الله سنقوله في ذلك. يعني ما مدى تأثير هذه الفلسفة العقلية أو ما يسمونه الفلسفة الإلهية على تأثير المسلمين كما ونؤمن في التجريد، والتجريد لا بد ان يكون محسوس، مثل ان تجرد في قضايا معقوله، قضايا يعني لا محسوسه، لا بد ان تجرد في المحسوس. باختصار هذا الطريق، طريق المعرفي، طريق الحس، قرر اصحابه منه ان يتوصلوا الى الخالق من خلال التجارب، يتوصل الى ما وراء هذا الكون عن طريق الحس فقط، او لا يمكن الا بالمحسوس، وهو السمع، البصر، الشمس، الضوء، اللمس، والصدر. هذا الطريق يعني تطلع لاصحابه الى خلاص. الفرع الاول أنهم يقولون أن هذا العالم له قوانين تحكم مع قوانين أن تكون نهاية العالم، تكون المخلص الذي يطير الشمس، فلا تتكلم الليل والنهار، قضايا لا تتكلم، قضايا الناس تكون بها لا تتكلم ولا تتغير، الماء لا تتغير في معالية الحرارة، هل يمكن التغير؟ يمكن تغير يجب معالية التزامن والمعالم في صورة معينة الموجودة على الأرض، هذه المعالم لكل منها وزن معين وكثافة معينة وخواص معينة، خواص الناس لا تغير ولا تتغير. أرجو أن هذا العالم عالم مختلف، نعم أنه كلماتينا وهؤلاء كما قلنا من فضل الله شكرا قسم رأى أن هذا العالم مختلف لما يقولون المسلمين، ظن هذا أنه يقول يعني أنه أوجد نفسه لنفسه وأنه هيأ نفسه للسؤول على هذا المكان. وما لي أسف يعني هذه الفلسفة وما لي أسف هي الآن الفلسفة التي تكون عليه الحضارة الأوروبية الآن الشيخ أيضا الشيخ. يقول الآن العالم يغلق على هذه الفلسفة وهي أنه كل ما يكون محسوس فليس موجود. وإن كنت وجود فلا داعي للإيمان به ما دام أن أيدينا وآلاتنا لا تصدق. وما هو الحقيقة الذي يمنعنا التصديق على أن نحن تملك آذانهم عن أي نوع من الاستنتاج العقلي ولم يستخدموا عقولهم إلا فيما بين أيديهم فقط. فأرادوا أن يكون الله والغيب قضية مخصوصة بحسب النظر أو السمع أو الشم أو بهذه الخواطر التي ذكرناها خواطر الخمسة معروفة. وكما قلت أيضا غريب أن الحضارة الناس هي القائمة الآن حضارة تقوم على إنكار الخالق وإرادة النحو أنه ما دام أنه لا يصل في السنة إليه فإذا هو إيمان. آخرون وجدوا أن يعني أيضا من هؤلاء الناس من وجدوا أن هذا العالم يعني خصوصا هو على الناس هو على الميزانية وهو منظم ولكنهم وجدوا أنه يستحيل عقلا أن يكون كالفرد نفسه ولا يستحيل أن يكون له موجد. لكن ما هذا الموجد؟ من الموجد ما صفته؟ من يجب أن يحرموا أنفسهم في هذا الفرد وإنما أبصروها وتركوها. وهؤلاء يستطيعون مع يعني الفلاسفة الإلهيين في قديم ويختلفون معهم في قديم يختلفون مع الفلاسفة الإلهيين في أنهم لا يستطيعون ولكنهم لم يبحثوا لهم في تفسير هذا الموجود ولا في كتابه. أما أولئك فإنهم فرضوا فرضات عقلية لهذا الإله الذي أوجد هذا الكون فقالوا ليس من كذا وليس من كذا فليس من هذا وليس من جوهر وليس من عرش وليس من كذا ويستحيل عليه كذا ويجب عليه كذا. فقد نجد من هذه الصراحه وعقوله الاصطلاحات وشبهوا ووصفوا الله تبارك وتعالى بالصفات حقيقه هي الصفات كلها سلبيه يعني صفات كبيره ولكنهم ارادوا ان يتوصلوا الى معرفه الخالق عن طريق العقل وعن ظلم وادب. اما اولئك الماديين فانهم يعني الذين يميلوا منهم بعضهم لانهم لا بد ان يكون هذا الشيء موجود فانهم لم يطلبوا انفسهم في هذا الموجود ما دام انه لا يصل الى معرفه هذا الامر. فيتفقوا مع الاخرين قضاة العلميين الماديين انه لا مجال للايمان بغير محسوس لا بد ان يكون هناك دور محسوسه حتى يمكن بها ما تقولها. ثم قالوا بان هذا الكون هو كون يعني كون مسلمين بمعنى انه كون مدير له بنفسه ولا حاجه فيه الى غير المدير المدير. وهذا يؤثر على هذه الفلسفه قام المدنيه الان الكبير هي كون مدنيه استقراضيه حيث توزيع الثروه والاستقرار ولكنها تكون اساسا في المنطقه على هذا الامر على بعض الامر المادي من الحياه مع الزكاه. وأنه ما ليس من هذا الشخص ليس من هذا ما ليس من هذا الشخص من هذا الشخص. نستطيع أن نقول أن هذه يعني هذه الصفات المعرفية أو العقلية هي الصفات محاولة متعمدية لمعرفة الغير ومعنى محاولات متعمدية أنها من ثاني يقول بعض الناس الذين يريدون ان يفكروا وابتعدوا يعني جعلوا هذا الجهد في انفسهم وابتعدوا نهائيا عن نفسهم. لا شك ان هؤلاء وهؤلاء والبنج والمسلم والقيس لان القيس اصلا لا يمكن معرفته الا عن طريق الله سبحانه وتعالى. إن الإنسان وهو المؤمن الذي يعتبره رحمة الإيمان في أول نبي عن الأرض وهو آدم صلى الله عليه وسلم إلى آخر رسول يتمثل اتباع كلام الله تعالى. ما معنى يعني ما صفة هذا المجلس؟ هو الإمام فليقوم على قضية على أمرين ومعرفة. الأمر الأول أنه شفتي وصلوني هذه قضية. القضية الثانية قضية عقلية الاسميس يعني هذا الإسلام هذا العقل الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى الإنسان يستخدمه على علمه كويس. اختار الله سبحانه وتعالى من عباده ربنا يذكرهم وهذا الإسلام مقتصر ولا بد من الله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا والله يسمي كما يشاء ولا يحصى ما يعلم وما شاء من لدن مذكره سبحانه وتعالى عن ما يشاء. الاختيار يقع على فرد من مجموعة ناس لا يكون رجل من صديق رجل من قرية رجل يؤمن متعجب في محمد صلى الله عليه وسلم الذي يفكر الله تعالى وتعالى بأن يكون بيت العربي خاصة أو الإخراج خاصة الذين أعترف فيه من الناس جميعا وسنعرف إن شاء الله أن الناس إلى تفكير المصالات لماذا استقبل الله تبارك وتعالى محمدا بأن يكون رسولا من الناس جميعا. المهم المهم أن الله تبارك وتعالى في معرفة الغيب يتمثل بأن الله عز وجل اختار رجل هذا الرجل عندما اختاره الله تبارك وتعالى يوحي إليه فمعنى أنه يوحي إليه أنه يوفق له علوم معينة عن طريق الفهم الوحي في لغة العرب هو الإعلام بطريق الفهم وهذا الطريق الخفي قد بين الله تبارك وتعالى وهو بين أنه إما أن يهدي الملك في صورة إنسان في ضمن رسول أو أن يأتيه طرف هذا الملك الملك ويسمعه من دون من حوله أو أن يكلمه الله تبارك وتعالى من وراء الحجاب وهذه صورة أخرى من صور وحي أو أن يلقي الله تبارك وتعالى في نفسه يعني في نفس هذا الرسول وفي روعه فيعني يحدث بهذا الذي يلقي بنفسه أو أن يرى ربه صالحا رؤيا ورؤيا الأنبياء حق فهذه كلها وسائل يعني يستخدمها الله تبارك وتعالى لإيصال الحدود التي يريد إيصالها إلى الناس عن طريق هذا الذي اختاره الله تبارك وتعالى. بالطبع خصوصية الوحي قضية مهمة جدا ولا يمكن للناس أن يعلموها فيرى الرسول يوحى إليه كما جاء في الصحيح أنه أن حكيم الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينزل عليه وحي يحمل عهدة يرص في المسجد ويعرف اليوم الشهيد الحار يشكر باسمه فأجاب الصحيح أن كان ليس رضي الله عنه من قاتلة الأنيوس وخفره على فرده فكاد أن ترد به أن ترد من حقه لكن هذا مظهر أما حقيقة الوحي كيف يكلم الله تبارك وتعالى رسوله وكيف يكلمه الملك وكيف يأتيها هي قضية لا وراءها ولا يسمعها من حول النبي صلى الله عليه وسلم أو من حول النبي يحتاج الناس حتى يصدق لأن هذا النبي هو دليل وكل ذلك لم يترك الله تبارك وتعالى نبيا أرسله إلا وأرسل معه الدليل والبينة على أن الله تبارك وتعالى قد اختاره هذا الدليل لابد أن يكون أمر معجز أمر معجز يتحدى الله تبارك وتعالى به الناس المعايشين والموجودين يعني بهذا الرسول لم يريد الآن أن نفكر في أن المعجزة متى يكون أمر معجز ومتى لا يكون هل المعجزة هذه يجب أن تكون مستمرة على الشهر هل المعجزة تكون معجزة ولا كانت هي العجائز في وقتها فقط وهي ممكن أن يعني يختلع أنها تريد لها بعد وقت النبي الموحى إليه أنا كنت حاولت هذا المجال تفصيل هذا الأمر وإنما القصد وهو الله تبارك وتعالى أن أحاط كل نبي أرسله بملائكة وأعطاه من الأدلة ما يزعم أي عقل سليم وأي منفس يزعم ويؤمن بأن هذا الرجل في الخير يوحى إليه وأنه من الأسباب طرق الأسباب العادية التي يملكها جميع من كان كما قال النبي صلى الله عليه من الذي أرسله الله إلى رسوله وما على مثله آمن بشر ما علمتم في أي من المعجزة عام البشر. ما قال الله نفسه وقال الذين يحبون الرسل يرسلوا في يوم الأمس فرجوا أن يكون أخبرهم ثلاث أعوام. خلف علينا أن نحن من أجزاء الرسل صلى الله عليه وسلم حتى نسمع يعني جعل الله عز وجل من المسلمين تلقيه فتصبح حالة تسعى تجد استمرار بصورة جيدة من المسلمين فتصبح رجاء. الآيات الكثيرة التي ضرب الله تبارك وتعالى بها قول فرعون تصديقا لموسى وإنجاعا للفراعنة أنهم لم يؤمنوا بموسى صلى الله عليه وسلم عليه كما قال تبارك وتعالى فأرسلنا عليهم الضلالة والسنة والتصرف والشمس آيات الكثيرة فاستكبروا وكانوا قوما عالين. موسى لم يؤمنوا صلى الله عليه وسلم عليه طبعا عز وجل أحضر من ما يثبت بها خلقه كان يصنع من الطين انسان فيحصل طيب ثم ينفق فيها وتتحول الى طيب حي يبني الاكمه ومن الجنود الاعلى اضرب للناس كمان الصبارة المستحيل في العالم يعني ابراء هذا الصبارة عن طريق السحر الانساني من الطين يبني الموتى وهذه الطريقه مستحيله بالنسبه للبشر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلاما تحب الله عز وجل به اصبح الناس يعني وهو العرب ان يخلو في عوره لمثله تقناته لا خساره ما من نبي الا وهو في عوره من الاوائل فاصبح هذه الايه بيؤذن على هذا الرسول من كان مصعب في دراسة نجح أن الرسالة أمر من يمكن الدعائي ولم يكن أن الدعائي هو الرسالة فأقول مثال يعني عن نفسه هي رسول الشرعية يقول أنا رسول وهذه من طريق الدعاء تكون يعني الدعاء تكون في السابقة والدعاء يعني عاصر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن عنه مسلمة كذاب حمدي وكذاب فلاسون كذابون مع النبي صلى الله عليه وسلم ورحمه يرد الله الخطر يغير من اجل الخطيئه ممكن ان تدعى فلا يمكن ان التفريق بين النبي الصادق والنبي الكاذب كيف يفرق؟ لا بد ان يكون النبي الصادق كما قلنا وخاص بملابسات اخلاقيه ملابسات كذلك في يعني عديده يملك الله تبارك وتعالى بها فيها الفلاسفه معجزات تبين ان هذا الرجل بالفعل هو رسول من الله سبحانه وتعالى. إذن الله سبحانه وتعالى يتمثل باتباع الرسل هذا المنهج لا يمكن يكون سليما الا اذا قبلت جميع الابواب التي من خلالها يستطيع أن يدخل يعني أخبار أخرى تلتبس وتتداخل مع كلام الله تبارك وتعالى. ولذلك أمرنا نحن أتباع الرسل ألا نؤمن بأي قضية غربية ولأي شيء من الدين إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك هو يعتبر أي منهج أو أي كلام يأتون منه غير الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا الكلام الذي يقوله الرسل إما كلام الله عز وجل بالنص وهذا يكون في كتب كما أنزل الله من كتب معينة على موسى وراس وعيسى على محمد صلى الله عليه وسلم عليه وإما أن يكون كلام الله تبارك وتعالى بالمعنى وهذا الوحي الآخر الذي يتمثل من سيرة النبي وسيرة تحقق به النبي صلى الله عليه وسلم عليه عن مراد الله سبحانه وتعالى. من هذا الرسل من الذي سفر في معرفة الغيب هذا هو الكنيسة والمنهج دائما ضل به كثير من الناس عن الطريق السفر في معرفة الغيب وهذا المنهج في الحقيقة مهم مسروق مسروق من منهج الرسل وقد ضل به كثير من الناس هل من الإنسان الثاني يستمد على جهة من الإنسان؟ والإنسان دي وانت صار من الإنسان لأنه العقل يجب والحس يجب ولا يمكن للإنسان أن يتوهم بمعلومات يقينية وحسنية ومن الله إلا راهب في سبيله ومن فروع هذه العقيدة أنه لا فرق بين الأخر ولين الجنية ولين البسر ولين أمينة والشيطان والجنة والناس كل هذه الحقائق لحديثنا والذين يكون الجنة من عمل فيها والذين يكون النار من عمل فيها. ومن أساسين هذه العقيدة من عربي المشهور المغربي صاحب كتاب الكتب الحاسم المسكين صاحب كتاب الكتب وفي يعني من طريق هذه كتاب الكتب هذه الحاسم يعني أبانا وأعرض عن هذه القضية بكل مستويات وكل أنت تفكير أن يكون إليه كذلك يعني قد أخذ هذا القرآن ولبس بهذه العقيدة باختصار لعل هذا هو أخطر طريق بسأل المسلمين وذلك أنه كما قلنا هو طريق مسلوق من المسلمين ومعنى أنه مسلوق منه أنه يظن الرائدين أنه طريق الله يظنون أي حقائق الخلفية والحقائق الخلفية لا بد منها المجاهدة وهذه الحقائق الخلفية هي التي يفيدها الله الخالق على قلوب الناس وعن طريق مجاهدة يكون شبهة يمكن ان يجيز وقدر في هذا المسلم المسلم الاسلام تعالى يتقي الله ويعلمكم الله وكذا ينفق والله من يخرج الطعام والشراب والمسجد عن كذا يعلمه الله وما يعلمني عن طريق الرسل لا الا تعلمك علوما اخرى كما يقول بعضهم حدثني قلبي عن ربي ويقول اخذت علومكم ممكن عن نبي يقول احدكم حدثني زمان عن زمان وان فلان قالوا ماشي فأنا أحدنا سيكون حدثني من قلبي عن ربي ولكن بعض الهؤلاء يؤمنون الناس أنهم أخذوا علومهم ومعارفهم عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى والحقيقة أنهم لم يتخذوها إلا عن الشيطان لأن الله تبارك وتعالى لم ينشأ أن يعلم أحد هذه اليقينيات الغيبية من عن طريق الرسل فالأستاذ كما في المرجع لكلام من طريق الرسل أن الله يختار من كل أمة شخص هذا الشخص يستطيع ويجعل له دراسة ومثل الجنات وينزل عليه العلوم وبالتالي هو يعني ينشرها في الناس. أما أن الله تبارك وتعالى قد يعلم بعض الناس لا فهم في كلامه ومعنى أن فهم تعمل من المعاني لكن هذا المعنى لا يمكن أن يكون خارجا عن المعاني التي نشرح لكم صلوات الله وسلامه عليه. لكن هذا بالطبع يلبس على الناس ويستقيم على وعدهم الله الا فهم في كتاب الله وفيه الله والنساء او يعني يجدون على راح الصحابه كما كان ابن الزهري انه يقول لو شئت ان يعني اكتب حين بعير من التفسير على هذا القران لفعلت واشياء كثيره كثيره جدا. على كل حال هذا الطريق الثالث هو اخطر كله. الطريق الاول أصبحنا عندنا ثلاث طرق إنسانية في الحقيقة ولكن أنا قررت أن ذلك الطريق الثالث وتلك الطريقين الأولين لأن هذا الطريق يكون هذه ثلاث طرق إنسانية طريق إله طريق إله هو طريق الرسل وطريق الرسل لا يمكن يعني لا يعرف يعني لا يعرف هذه الحقائق إلا عن طريق كلام الله عز وجل وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الطرق الثلاثة طرق طرق مخرجة طريق الأول طريق العقلي كما عرفنا معناه طريق الثاني طريق ما يبدو القرآن كما ذكرنا يعني انتشر في شهر بدر شهر رفض من عند المحسوس فقط وقالت ان هذا العالم لا خالق له ولا يفكر في مواقف وعاش في الانعام كما قال تبارك وتعالى لقد ضربنا من تحريم كثيرا من نسيت والدين لهم قلوب لا يبصرون بها ولهم اعين لا يبصرون بها اولئك كالانعام بعضهم اضل اولئك هم الغافلون. فهؤلاء لا يسمعون ولا يرون ولا يفكرون بهذه الحواس مو معناها ان الله عز وجل ينفي عنهم مطلق التفكير ومطلق النظر لا بل التفكير فيما وراء هذا الكون النادي المشاهد فهم يفكرون في الدنيا فقط كما قال تبارك وتعالى وعادا وثمود وقد تبين لكم من مكاسبهم تبين لهم الشيطان اعمالهم واخبر عنهم الله تبارك وتعالى قال وكانوا مستكبرين وكانوا مستبصرين عن اهل بصيره، اهل بصيره في اي شيء؟ في الدنيا وليس في الدنيا، وكما قال ايضا تبارك وتعالى يعلمون ظاهرا من حياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون. فهؤلاء الناس يمكن ان ينقسموا قسم قسم امن بالدنيا فقط ولا يفكر في الاخره وقسم يفكر بانه من الممكن ان يكون هذا الكون الى وقال مثلا بعضهم أن هذا العالم لا يكون واحد، لا بد أن يكون مقيم، ولكن هذا المقيم ما دام أنه واصف إليه يعني أسماعنا ولا أبصارنا ولا آلاتنا، فنحن في يدنا عن التكفير. فليس يشترك هذا الثورة على المسلمين وعلى فكر المسلمين، وهذا يحتاج إلى وسيلة كبيرة جدا لتخليص الفكر الإسلامي منه، وهو الطريق الإشرافي أو الطريق القلبي الذي يسمونه بالطريق الوسيلي، وهذا الطريق كما سمي بالكفار أصحابه يريد كل منهم أن يكون رسولا يوحى إليه، ولا يكتفي بالعلوم والمعارف التي يمكنها الله عز وجل على الرسل، بل يريد بنفسه أن يتوصل إلى علوم دونها وعلوم الرسل. لكن هذا نماذج من هذا الفكر للأسف عندما نتعرض إلى فرعيات ودقائق هذه هي باختصار طرق الناس قديما وحديثا في معرفة الله. ولا شك أن الطريق الموسط الله عز وجل والطريق الجسيم الذي اتبعه المؤمنون من هذا الأولى حتى الثلاث النهر إلى آخر منهم هو الطريق الذي يكبر فيه المؤمن يعني الرسول الموحى إليه الذي يعني يملك الدليل على أنه رسول الله حقا نستطيع هذا الجواب نقول خير هذا أصبح الله ولكم فيه أشهد إن شاء الله نأخذها وبعدين نجيب عنها في فترة ثانية.